السؤال العاشر والأخير يقول السائل: من دخل المسجد بعد أذان الظهر هل يبدأ بتحية المسجد أم بالراتبة؟ نقول هنا يشرع له صلاة الراتبة القبلية، وتحية المسجد هي صلاة في المسجد، فإذا صلى الراتبة القبلية 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين، سقطت عنه تحية المسجد، لأن تحية المسجد هي عبارة عن صلاة في المسجد، فإذا صلى الراتبة سقطت عنه تحية المسجد. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.